كان الميت كافرا والمعزى مسلم قل احسن الله عزاءك وعظم اجرك. فيرد صاحب المصيبة جزاك الله خيرا ولا اصابك المكروه. وايضا مما ورد في التعزية للمسلم ان يقال له لله ما اخذ وله ما ابقى وكل شيء عنده باجل مسمى فاصبر واحتسب. فمن اداب التعزية ان الانسان يعزي صاحب المصيبة اول ما يلقى سواء في المسجد او في المقبرة او يذهب اليه في بيته اذا لم يلتقي به قبل ذلك، ولا يكررها ولا يجلس عند اهل الميت، لا يجتمع الناس عند اهل الميت لان هذا فيه اثقال وايذاء ومضايقة له، والمطلوب هو التخفيف عنه خلاف ما ألفه بعض الناس في ذلك. هل يجوز لي أن أسلم على زوجة ابن أخي وعلى زوجة ابن أختي؟ لا، لا يجوز لك، هؤلاء أجنبيات منك، لا زوجة أخيك ولا ابن أخي، هؤلاء كلهن أجنبيات منك ولسنا محارم لك، فلا يجوز لك أن تصافحهن أو ترى شيئا منهن. يجب على المرأة أن تتحجب عنك ولا يبدو منها شيء، ولا يجوز لك أن تخلو بها. صلى الله عليه وسلم كان في مبايعته للنساء، تقول عائشة رضي الله عنها ما مست يده يد امرأة لا تحل له، إنما كان يبايعهن بالكلام. لا يجوز للإنسان أن يصافح غير محارم. دعاء الاستفتاح في الصلاة هل هو مستحب أم واجب وما صيغته؟ دعاء الاستفتاح مستحب وليس بواجب، هو ما يقال بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعود، وجاء فيه صيغ ثلاث: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إلا أنت. الصيغة الثانية: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. والصيغة الثالثة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقي من خطاياي كما نقى الثوب الابيض. في ايها دعاء صح منه ذلك، وكلها من السنه. قل ما هي صلاه الشروق؟ هل هي سنه الضحى؟ وما عدد ركعاتها؟ سنه الضحى هي من النفل والتطوع، ووقتها من بعد انتهاء وقت النهي بعد ارتفاع الشمس مقدار رمح او مثلين الى ما قبل الزوال بقليل، اي قبل دخول وقت الظهر بحوالي 10 دقائق، اي بعد طلوع الشمس بحوالي 17 دقيقة الى ما قبل الزوال بحوالي 10 دقائق، هذا هو وقت الضحى. سواء صلى الانسان في اوله مما يسميها الناس صلاة الشروق أو في وسطه أو في آخره، فهي سنة الضحى. وأفضل أوقاتها عندما ترمض الفصال، يعني عندما يحتر الجو، المراد بالفصال هي صغار البهائم من الإبل والبقر عندما تتضايق من حرارة الشمس وتبحث عن الظل سبب الرمضاء، فصلاتها في وقت الضحى او اخر وقت الضحى هو الافضل، واقل ركعاتها ركعتان، وقال بعض اهل العلم اكثر ركعاتها 8، وقال بعضهم لا حد لاكثرها وهو الاولى. جاء في فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها أبا هريرة، كما في قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أوصاني خليلي بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. جاء أيضا في فضلها قول عليه الصلاة والسلام: كل سلامة من الناس عليه صدقة. ما معناها مفاصل العظام الموجودة في جسم الإنسان، وهي 360 مفصل، كل واحد منا في جسمه 360 مفصل، فكل مفصل يحتاج إلى صدقة، يعني يحتاج أن تصدق 360 صدقة. أشكل هذا على الصحابة رضي الله عنهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: كل تهليلة صدقة، كل تسبيحة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهيا عن المنكر صدقة، تعين الرجل على ذات صدقة، ويجزو عن ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. إذا صليت ركعتين في جفات أو أربع دقائق تؤدي 360 صدقة. فهذا من فضل الله جل وعلا على من وفقه لهذا الخير. ضاعفة أجر الصلاة في الحرم، هل تشمل الفرائض والسنن؟ وهل نؤجر بالنظر للكعبة؟ وهل يجوز أن نخرج من الصلاة إذا قام المؤذن صلاة قريبة؟ ومتى يجوز المصلي أن يخرج من الصلاة؟ هذه أسئلة. سؤاله الأول: مضاعفة أجر الصلاة بالنسبة للحرم يشمل كل صلاة، سواء كانت فرضا أو فرض كفاية أو نفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في المسجد الحرام في 100,000 صلاة، وهذا لفظ منكر يشمل الفرائض والسنن، يشمل كل صلاة. أما السؤال عن النظر للكعبة هل هو عبادة أو هل هو فيه عجب، لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ورد عن بعض أهل العلم شيء من هذا، لكن ليس فيه مستند، وإنما التعبد يكون بدعاء الله تعالى والصلاة والطواف وما جاءت به النصوص. أما كيف يخرج من الصلاة وهل يجوز له أن يخرج؟ إذا كان الإنسان يصلي نافلة وأقيمت الصلاة، فإن كان في آخر الصلاة فإنه يتمها خفيفة، وإن كان في أولها فإنه يقطعها، لأن ما يدركه من الفريضة هو أكبر من كل النافلة، فلا يترك الإنسان شيئا من الفرض من أجل إكمال نفسه. لكن إذا أمكن الجمع بأنك تأتي بالنافلة الكاملة وتخرج منها ثم تدخل في الفرض ولا يفوتك منه شيء، فهذا هو الأمر الحسن لعموم قوله تعالى: ولا تقصروا أعمالكم. يقول: رجل عندما وصل للميقات وجد أن نعله مخيطا ولا مجال لتبديل ساحة، وعند دخوله مكة غير هذا النعل، فما يلزمه؟ لا يلزمه شيء. الإنسان لو أنه أحرم بما يسميه الناس الآن الجزم أو الكنادر الذي يغطي القدم، ولكنه لا يغطي الكعبين، فيجوز الإحرام به. الممنوع في الإحرام هو ما يغطي الكعبين، أما ما أسفل من الكعبين فإنه لا بأس به أن يلبسه المحرم. ووجود الخياطة في الحذاء أو في النعل لا تعني شيئا، ليست من محظورات الإحرام. المخيط الممنوع منه المحرم هو ما يلبسه على بدنه على هيئة مخيوط، الفنيلة والثوب والمشلح والسراويل والإزار التي تكون مخيوطة على قدر البدن. أما لو أن إنسان لم يجد إزارا أو لم يجد رداء، فخلع ثوبه هذا مثلا وقام ولفه على جسمه، فإنه يصح لأنه لم يلبس، على هيئة الخياطة، وإنما اتخذه إزارا أو رداء ولم يلبسه، فلينتبه لهذا. هذا يقول كيف كانت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد لله على ما بقي من ملة إبراهيم عليه السلام، وكان عليه الصلاة والسلام يتردد على الغار، على غار حراء، لأجل أن يخلو بنفسه عن التشويش عن الناس، فيبقى فيه وقتا طويلا مبتعدا عن الناس حتى لا يشوشوا عليه. هناك بعض الأسر إذا كان عند قريب لهم وفاة يجلسون عنده لمدة 3 أيام، يأتون في المساء ويعدون طعاما لله الميت والحاضرين، فما حكم؟ أنا بسأل هؤلاء السائل وغيره، هل هذا فيه راحة لأهل الميت ولا إزعاج؟ الواقع أنه إزعاج لأهل الميت وللآخرين. الإنسان إذا كان عنده فرح ومناسبة زواج لأحد أولاده وأقام حفل لمدة ليلة واحدة يتعب، فما بالك إذا كان 3 أيام وهو في مصيبة وليس في فرح؟ لا شك أن هذا أكثر تعب وأكثر مشقة. النبي عليه الصلاة والسلام عندما بلغه نعي جعفر قال لأهله اصنعوا لأهل جعفر طعام، فقد أتاهم ما يشغلهم، فصنعوا لهم طعام وأرسلوا لهم، وما ذهبوا مع الطعام ولا دعوا الجيران ولا دعوا الأقارب، الموعد عند فلان تجمعوا عندهم، أعطوه لفلان يأكلونهم على راحتهم، لأن ما عندهم قدرة واستعداد على أن يطبخوا لهم في شيء أو يصنعوا لهم في الطعام بسبب ما عندهم من ألم المصيبة. فهذا هو الهدي النبوي، وهذا هو المناسب بطبيعة هذه الحال. أما أن يرهق الناس ويتعبوا ويتعدوا ويتكون الأعمال ليس أهل المصيبة بل أقاربهم حتى البعيدين، إذا سألت موظف قلت له الآن لك 3 أيام ما جيت، ليه ما جيت؟ لماذا غبت عن الدوام؟ قال قريب عم جدة خال أبوي كان متوفى، راح وجلس عندهم ونام عندهم، أكل مجان، عشاء مجان، غدا مجان، نوم مجان، كل شيء، وتجمع الناس عندهم وأرهقوا. هذا ليس من هدي الإسلام وليس من أخلاق الإسلام. سل الإنسان صاحب المصيبة واتركه يخلوه يرتاح، ياخذ راحته، ينام راحته، إذا كانت بتحسن إليه اصنع له طعام وسلمه له ويأكله هو وعياله بس. هذه الأساليب الموجودة التي الناس صاروا يتباهون بها ويتفاخرون، ونريد وخاصة عند النساء، تقول النساء لا نريد أن يكون قريب آل فلان وضع له من الموائد أكثر مما وضع لقريبنا، نريد أن نأتي بالطعام ونأتي بالموائد ويجتمع الناس وتسكر الشوارع وتوضع الأنوار وتسد الشوارع بالكراسي، فكل هذا ليس من الشريعة الإسلامية في شيء. وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ما معنى قول ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم؟ هذا بالنسبة للحاج عندما ينزل من مزدلفة وعرفة قبل ذلك، يقوم ويحلق شعره ويذبح هدية، ثم يأتي يطوف البيت تواصل الطعام، يقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم، مراد به ذبح الهدي، وليطوفوا بالبيت العتيق، فهو طواف الإحرام. هل يجوز لي أن أدخل المسجد الحرام دون أن أطوف الصلوات الخمس؟ نقول نعم، إذا دخلت في أي وقت أنت لا تريد الطواف صلي ركعتين تجي، ولا يلزمك الطواف. قل إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبر أنبيائهم والصالحين مساجد، فما هو الرد على من يعدد جواز ذلك بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما دفن في المسجد، إنما دفن حيث مات في بيت عائشة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما اشتد به المرض استأذن أزواجه أن يمرض عند عائشة، وفاضت روحه وهو في حجر عائشة في بيتها، فدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكان الذي فاضت روحه وهو فيه، وهذا كان بجوار المسجد وليس من المسجد. فنبينا صلى الله عليه وسلم دفن في بيت عائشة ولم يدفن في المسجد. نعم أساء بعض الولاة بعد 80 سنة وأدخل المسجد، أدخل بيت عائشة ضمن سور المسجد، وهذه غلطة وخطأ فاحش منه، وهو سبب إشكال، وكان بالنية أن يزال هذا الشيء لولا خشية وجود مفاسد أخرى تنتج عن ذلك بين الناس. وهو كما تلاحظون الآن هو في مكان معزول، وقد وضع بعد بيت عائشة عليه حائط على شكل مثلث، ثم بعد هذا الحائط البناء الذي يشاهده الناس. وكان السابق القطاع الحائط المثلث بحيث لا يستقبله من كان يصلي. ما حكم الإحرام بما يشبه التنورة حيث أنه يوجد في الأسواق كثيرا؟ هذا من المخيط، كان يلبس لبسا مثل، معنى أنه مخيط من جانبه وليس مفتوحا، فهذا يعتبر مخيطا لا يصلح أن يكون إحراما في العمرة ولا في الحج، لأن الإحرام بالنسبة للرجال يكون بغير مخيط. أما ما كان على هيئة مخيط فإنه فراق الإحرام. أحرمت من الديار العالي ووصلت مكة، وحين وصلت السكن خلعت الإحرام واغتسلت من العرق واغتسلت الصابون، فهل هذا مخالف للإحرام؟ إذا كان الصابون معطل فنعم، وإذا كان لا ليس فيه رائحة عطرية فلا بأس بهذا. امرأة أحرمت العمرة ونسيت، ما أعرف، لكن كان فيه حلق، ها؟ خلية الأذن، حلقات الأذن، ها؟ حلقات الأذن ما فيها شيء إن شاء الله، لا شيء عليها، كونها تبقي الذهب عليها وهي محرمة سواء كانت في الأذن أو في الصدر أو في اليد أو في الأصابع عمرتها صحيحة ولا شيء عليها. ما حكم المتسولين الذين يوفون الخطب بعد الصلاة لتوقيت قلوب الناس وبيان ما هم فيه؟ هذا في الجوامع، أما في المسجد الحرام فيجلس بجانبك ويشرح ظرفه، وأيام الجمعة قبل الخطبة يمرون بين الصفوف. فأسلوب من أساليب الاستعطاف للناس، وبعضهم قد يكون في حالة صحيحة، لكن الغالب فيهم أنهم من الأثرياء، بعضهم يملك عمايل، يملك سيارات ويؤجر سيارات وله عقارات، لأن هذا مرض أصابهم واستساغوه لأن الدخل فيه سهل، هي مجرد 5 دقائق بعد كل صلاة يحصل فيها ما يحصله العامل في أسبوع، فيتصنعون كما ذكر السائل الخطب، ويحسنون إظهار المشاعر والدموع أمام الناس لاستعطافهم، وهم في حقيقتهم لا يستحقون شيئا. وقد يوجد من بينهم من هو صادق، وأما أنت تعاملك مع هؤلاء فإن ظهر لك واطمأنت نفسك الى صدق هذا السائل فاعطيه ولا شيء عليه. لكنها مع الاسف هذه الاشياء تزداد، وهو نوع من الامراض الذي اذا اصيب به الانسان يصعب عليه ان يتخلى عنه، لانه يتعود على تحصيل المال الكثير بدون جهد. فنسأل الله العافية. أكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. الله أكبر.